فإني يعني أستأنف الدرس بدعوات صالحات أن يرحم الله سبحانه وتعالى أخا لنا في الله قد توفي فيما نحسب ونظن على صلاح، وحسبه ما ختم له من ترديد الشهادة غير مرة عند موته. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يتقبله في الصالحين، وأن يحسن عزاءنا فيه، وأن يخلف أهله صبرا وسلوانا. فوالله وإن كنت أعزيه اليوم أو أعزي نفسي وإخواني وأهله في هذه الساعة، لما في موته من المصاب، ألا إني أقول من جهة أخرى هنيئا له حقا مرتين لا مرة بما ختم له من هذه الخاتمة. فاصنع خاتمتك يا طالب العلم، نعم اصنع خاتمتك كما صنعها ذلك الصحابي وقال: ما بيعتك على هذا، إنما بيعتك لأضرب ها هنا فأدخل الجنة. فلما طلبوه في بعض المعارك وجدوه حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه. وأنا وأنتم موقوفون على خطر، ذلك الخطر وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما بقي من أيام الدنيا والدهر إلا الفتنة، وما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ولذا ما كانت غاية أمنية يوسف عليه الصلاة والسلام إلا ماذا؟ توفني مسلما. فوالله حسبه فوزا أنه خرج من هذه الدنيا بإيمانه ودينه. والمسلم يستقبل فتنا كما أخبر صلى الله عليه وسلم: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ما بين عشية وضحاها يخرج من دينه كله ويصبح كافرا. فوالله حسبه فوزا ما ختم له بالشهادة، وهذا لا شك من حسن الخاتمة تعلمون، نعم من حسن الخاتمة تعلمون. فأقول: لعله ما رزق إياها هذه الساعة إلا بفضل ذكر سابق ما كان ينقطع عنه، أو إلا بما وقف لله عز وجل في موقف حمده الله سبحانه وتعالى فيه من الشهادة له. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يتقبله في الصالحين، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يفسح له فيه مد بصره، وأن ينور له قبره بصالح عمله، وأن يعفو عنه، وأن يقبل شفاعتنا فيه، وأن يجعل كتابه بيمينه يوم الدين، وأن يخلف أهله والمسلمين فيه وعنه خيرا. قولي ذلك والقادر عليه. يقول العلامة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث الله بها محمدا إلى الناس كافة. قال تعالى، أو قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. قبل أن أحدثكم عن القرآن كمصدر للتشريع، أتوقف مع هاتين الآيتين وقفات. أما الأولى قوله: من الظلمات إلى النور، فهكذا تأتي في القرآن أبدا، الظلمات جمعا والنور مفردة، إشارة إلى أن الطريق ماذا؟ واحد لا يتعدد، صحيح. وإشارة أخرى إلى حقيقة أو إلى صفة من صفات الباطل، قل من كان في الضلالة فل يمدد له الرحمن، والرحمن مد. هذا هو الباطل على الحقيقة. ولذا قال ظلمات، ليس الظلمة واحدة وإنما هي ظلمات. وقول لتخرج الناس إشارة إلى ماذا؟ إلى عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس والعالمين كافة بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ذكر هاهنا بالعبودية صلى الله عليه وسلم إشارة إلى هذا الشرف، شرف العبودية. وآهن ما أعظم هذا الشرف، والذي فيه قال بعضهم يوما من الدهر: وما زادني تيها وشرفا، وكدت بأخمصي أطأ السري دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. قوله رحمه الله: والقرآن مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. قلت نعم، وذلك لقول رب العالمين سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما أمر الله نبيه سبحانه وتعالى في غير آية أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا لا منازع فيه. وهي شريعة فيها أولا من الشمولية ما ليس في شريعة، فهي الشريعة التي تجمع تحتها جميع أحوال البشر، من الأخلاق والمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات والحدود والمعاهدات حتى الميراث وتشريعات الأسرة. محققة في ذلك موازنة بين الفرد والمجتمع، ترعى في ذلك مصالح الدنيا والآخرة. شوف كما قال تعالى في تشريع المال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وفي ذلك من مراعاة ماذا؟ مصالح الدنيا والآخرة معا، كما قيل لقارون: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وفي المقابل: وأحسن، أو ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. شريعة قائمة على العدل، تمتنع فيها الامتيازات، حتى قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وفعلا أي شريعة تفقد هيبتها مع وجود ماذا؟ امتيازات. كلكم يذكر في التاريخ ما درسنا مما يسمى بالامتيازات الأجنبية، صحيح؟ وكانت هذه أول مسمار في نعش الشريعة، امتيازات الأجنبية، وبعدها المحاكم المختلطة، وبعدها حتى سقطت الشريعة بهذه الحيلة الماكرة. شوف الامتيازات، قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وحسبك شرفا لهذه التشريعات أن اليهود كانوا ماذا يحتكمون إليه. والله يقول وكيف يحكمونك وعندهم ليه توراة، وعندهم التوراة، فلماذا طلبوا شريعة القرآن وعندهم التوراة؟ والتوراة فيها ماذا؟ حكم الله، وهي أخت القرآن على الحقيقة. أليست هذه شهادة؟ وأي شهادة هذه؟ وإذا عرفت شرفها من طرف آخر فانظر، هي الشرائع التي تحقق بها أمن مجتمع، بحيث لو طلبت مدينة فاضلة في التاريخ على أرض الواقع فليس إلا مدينة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. شوف، دع عنك بقى خيال كامبنيلا، واضح، وإلياذة توماس مور، ووصف فرانسيس بيكون إلى الفارابي، كل هؤلاء كتبوا تصورا للمدينة الايه؟ للمدينة الفاضلة وطلبوها، ولكن ليس إلا في خيالهم، ولقد وجدت على الأرض هذه المدينة، لأن أساس المدينة الفاضلة تشريعات تحقق في المجتمع الآتي العدالة فلا امتيازات، وتجعل الناس ماذا؟ سواسية، ليس هناك طبقية لون ولا طبقية جنس ولا طبقية مال، ليست هناك أي نوع من أنواع الطبقية في هذا المجتمع، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعري ظهره أو بطنه ويقول من كنت قد جلدت له ماذا ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. ونحن نرى فضائح المدن اليوم العالمية، فضائح حتى قرأناها وسمعناها في رئيس أكبر دولة في العالم يقول أنه استغل ثغرة في القانون الأمريكي لينفذ منين ولا ليخرج منين من القضية، هكذا صريحة؟ ما هذه الصراحة الوقحة وليست الصراحة العنيفة، يعني باعتراف القوم أن الرجل استغل إيه؟ ثغرة، ثغرة في القانون الأمريكي عشان يخرج من المساءلة أنه حنس فين؟ في اليمين. وفضيحة أخرى، المشكلة أنه حنس فين؟ في اليمين، لكن ما مشكلة أنه مارس أبشع أنواع الزنا حتى تحت كراسي الحكم وفي بيت القرار الأمريكي العالمي. إنه شعب تائه ورئيس ضائع، هذه فضيحة فعلا، إن الرجل يعني شوف يمارس أبشع أنواع الزنا تحت كراسي الحكم ومن المكتب الذي يدعونه ليه البيضاوي، هكذا يقولون. ثم ماذا بعد؟ يقول لك استغل ثغرة في القانون الأمريكي عشان يخرج من المساءلة. يا قوم ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ حسبكم عندنا نبي الإسلام الرجل الأول يكشف ظهره للناس، يقول من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. وليست هذه طبعا مقارنة، وإنما بالضد تتبين الإيه، والضد يظهر حسنه الضد، وبالضد تتبين الأشياء كما قيل، واضح. هذه التشريعات التي جعلت دولة الإسلام آمنة، بحيث تقول لنا إحصائيات صادقة إن جريمة الزنا في 40 سنة لم تقع في دولة الإسلام، لم يقم حد الزنا إلا 7 مرات، وأما جريمة السرقة ف6 مرات في 40 ماذا؟ سنة كاملة. هذا أمن مجتمع. ماذا حققت التشريعات البشرية هل استطاعت أن تصنع أمنا بحيث ينام الرجل آمنا يطمئن إلى نفسه وماله وولده؟ وهذه المدن العالمية من حولنا وما فيها من معدلات الجريمة، ثم بعد ذلك توصف الشرائع الإسلامية بالوحشية والشدة، بالوحشية والشدة بعد هذا. طب ماذا حققت هذه الشرائع البشرية؟ هل استطاعت أن تحقق أمنا مجتمعيا؟ والأمن قرين ماذا؟ قرين الإيمان، لا أمن إلا بالإيمان. والثانية، ما قيمة المجتمعات بلا أمن؟ شوف سيدنا إبراهيم لما دعا قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، بلا قيمة له بلا أمن، لا يكون بلدا إلا أن يكون آمنا. وفي الآية الأخرى رب اجعل هذا البلد آمنا. وجعل الأمن نعمة قرين ماذا؟ طعام. كأن الناس لا يعيشون بدون أمن كما لا يعيشون بدون طعام، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. ومن هنا قال في ثمرة الإسلام الكبرى، قال ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم آمنا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. نعم، لما نتكلم عن صفات هذه التشريعات الشمول، أولا تشريعات عجيبة تشمل ماذا؟ تشمل جميع مناحي الحياة. إرث يضبطه الإسلام، من يرث ومن لا يرث، وهذه شرائع مبناها على العدالة. لماذا المرأة نصف الرجل؟ هذه مسألة معقولة، معقولة من جهة أن المرأة مالها، أن المرأة مالها يترقب الزيادة. زوجة تمهر، صحيح؟ زوجة ليس لها حق النفقة في البيت، ليس عليها حق النفقة في البيت، بل على العكس عليها حق ماذا؟ على زوجها حق النفقة عليها، فمالها يترقب ماذا؟ زيادة. أما مال الرجل فيترقب ماذا؟ نقصانا. فمن هنا كانت المواساة. وأين هذا من تشريعات تبيح للرجل أن يورث كلبة ما لا يورث إنسانا؟ وقد سمعنا عن من وهب ثروته لماذا؟ لحديقة حيوان أو لكلبته الوفية زعم، ومنع بذلك ولدا وزوجة بل وأبا وأما. ثم يقولون لنا هذه تشريعات، تشريعات عدالة. حتى في الأحوال الشخصية تنظم أمر الرضاع، في شريعة في الدنيا تنظم أمر الرضاع؟ وتقول الآيات والوالدات يرضعن أولادهن حولين. حتى عند الفراق تقول أنفقوا عليهم، وتقول وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. حتى الرضاع الصغير في الإسلام هذا له حق في اللبن الذي في ثدي أمه، وأن الحق مكفول ببذل الأب. فالشريعة التي تذهب بعيدا إلى المعاهدات السياسية، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، تنزل بنا إلى حق الطفل في ماذا؟ في الرضاع. شمولية عجيبة. نعم، شمولية عجيبة. ثم ماذا؟ انظروا إلى أسلوب التشريعات، ليست أوامر جافة خالية من خطاب الإيه؟ من الطرق على القلب، وإن كانت تخاطب ليه العقل. شوف الإسلام لما يلقي أمرا تشريعيا ومثل. فيقول القرآن مثلا في التشريع: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إنه يمس شغاف الأم بهذا، فلم يجعل ذلك أمرا مباشرا له، وخرج الأمر في سورة خبر كأنه يقول لها أنه مستقر، ليس يحتاج إلى إلزام وإلى أمر جزم. يمس شغاف القلب، قلب الأب، بأن يقول له: أنفق فإنه ولدك، أنفقوا عليهن. فإذا فهذه نكتة أخرى. وقد قلت لبعض إخوانكم كلمة والشيء بشيء يذكر: ما بال الذين يدرسون علم العقيدة يدرسونه علما جافا؟ ولو قرأوا ما كتب الإمام ابن القيم لغيروا إيه وجهتهم. شوف ابن القيم لما يتكلم في الصفات والأسماء، ها؟ ولا ابن القيم مش إمام عقيدة وكمان؟ شوف لما يتكلم تجده يتكلم في إثبات الاسم بالدليل، وبعدين يتكلم عليه، وبعد كده ينتقل بك بقى إلى إيه؟ ما يمس به شغاف الإيه؟ القلب من آثار إيه؟ الإيمان بهذا الاسم. هذه العقيدة. وهكذا كانت التشريعات في الإسلام. شوف لما يتكلم حتى عن تشريعات الحدود يتكلم عنها بأي أسلوب؟ يقول الإسلام: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، عشان يقول لك إيه؟ لربنا هو الذي قضى، والله عزيز إيه؟ حكيم. جزاء بما كسب نكالا من، شوف كلمة نكالا من الله هنا، تأتي هذه الجملة لتدفع اعتراض المعترض. وأنا أعجب، الدنيا كلها قائمة على قدم، إزاي الإسلام يقطع إيده ليه؟ وتلاقي الدنيا كلها تقول لك: إزاي يعني تقطع إيده ليه؟ وقال الشيخ جميل غازي كلمة رائعة، قال: والله ما يخشى قطع اليد إلا من، قول الواحد أمين كده هنقطع يد السارق، هيقول لك إيه دلوقتي، قول الواحد تاني كده حاله معروف هنقطع يد السارق، يقول لك تقطع ليه؟ هو ينادي على نفسه، فعلا ينادي على نفسه. فلا يخشى قطع اليد إلا من، إلا السارق. والعجب ان انتقد الاسلام يرمى بالوحشيه، مع ان روسيا كانت الى عصر قريب تعمل ايه في السارق؟ تقتله قتلا بجريمه ايه؟ بتهمه الخيانه الايه؟ العظمى، ولو سرق رغيفا انها الخيانه العظمى. بينما الاسلام لا يقطع يده الا ان يسرق ماذا؟ 100 جنيه فيما يزيد، لان ربع دينار يعني ايه؟ ده أكتر من 100 جنيه، بتتكلم الآن في حوالي 200 جنيه، لأن ربع دينار يعني حوالي جرام وشوية، والجرام النهاردة بكام؟ قول يا معتز. أصل هو متوجع متزوج. فبتتكلم في 200 جنيه، لكن روسيا تقطع يده في رغيف، مش تقطع يده، تقتله في رغيف، تقتله في رغيف. بينما لما الإسلام يقطع يده في 200 جنيه الدنيا تقوم ولا إيه؟ ولا تقوم. أذكر يعني طريفة كده في لقاء لي مع بعض يعني مسؤولين أمنيين، وكان يضرب لسا سارقا، وهذا الضرب له أصل في الدين بدلالة ضرب من؟ الزبير بن العوام ابن رافع بن أبي الحقيق، وقال: هذا سرق 37 إيه؟ 37 مرة، وكأنه يطلب بذلك إيه؟ حجة على ضربه يعني، وإن كان الضرب له حجة سابقة في الشرع. قلت: ما باله لو قطعت يده من الأولى لما سرق الباقيات التاليات الأخرى يعني. قال الشيخ: أهوته إيه؟ انتهى الموضوع، تشرب إيه؟ خلاص. نعم، أشوف التشريعات فيها شمولية أولا، ثانيا تشريعات فيها صفة عجيبة، إنها تمس شغاف القلب أولا عشان تحصل القناعة، قناعة العقل واطمئنان الإيه؟ واطمئنان القلب، واطمئنان الإيه؟ قلب. لذلك صدق الشاعر يعني لما بيرد على أحدهم بيقول يعني يد بخمس مكيال من الذهب وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار، يعني دديتها في الشرع خمس مكيال من الذهب تقطعوها في ربع دينار؟ قالوا لما كانت غالية وديت، ولما سرقت استحقت العار. تعز تسوي بين يد أمينة وديت بماذا؟ بخمس مكيال، ويد ماذا؟ سارقة. هل هذا يقبله عقل أن تسوي بين أمين ولص؟ تسوي مام. لماذا تشفق على قطع يده وتلك جنايته؟ يعني أذكر في وقعة والله لا أنساها عشان تعرف قدر إيه الجناية دي. بنت باعت ذهبها لشراء دواء لأمها، فانطلق شباب يركبون دراجة بخارية فسرقوا ماذا؟ حقيبتها منها، فجاءت وهي تتعلق بيد الحقيبة لأنهم قطعوا يد الحقيبة، فجاءت بيد الحقيبة وقد أخذوها. ماذا لو ماتت أمها هذه في المستشفى أن تأخر عنها الدواء؟ ها؟ ماذا؟ ها؟ لا تعتبر ها هنا بالفعل واعتبر بأثره، ودي مسألة مهمة جدا. فالشمولية أولا، وأنها ليست أوامر جافة ثانيا، وثالثا أنها قائمة على الواقعية، شرائع واقعية. ولذا تراها هذه الشرائع تخرج عن حدود الزمان والمكان، فلا تحتاج إلى عملية ترقيع كل ساعة كعمليات الترقيع المستمرة للشرائع البشرية. والقانون العوبة في يد من؟ في اليد المحامين، فهو مطاط بالدرجة التي تسمح بكل شيء، وثغراته صحيح واسعة اتساعا، يستطيع أن يخرج منها بدن ماذا؟ بدن ضخم الجسم. فلماذا ألجأنا أنفسنا إلى هذا؟ لماذا؟ شوف سأذكر وقعة تدلك على فضل هذه التشريعات وشرفها. قامت خصومة بين قوم في رحلة، وكانت رحلة عمرة، أن ينصرف أو لا ينصرف، والخصومة وصلت إلى حد ماذا؟ التشابك، وكادت تذهب هذه الخصومة إلى أروقة ماذا؟ إلى أروقة الشرطة. فلما جاء بعض القوم يسأل، وإنما السؤال سهل والجواب لأسهل منه، أمر هذه الرحلة بيد من؟ التشريعات الإسلامية تقرر أن أمر هذه الرحلة بيد من؟ بيد المشرف المسؤول عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع قاعدة ها هنا، كيف تنظم أمر الجماعات، الجماعات الصغيرة؟ فقال من أطاع أميري فقد أطاعني. وهذا الخطاب يمس شغاف القلوب، أنت لا تطيع زيدا ها هنا، حتى لا تقول في نفسك أنا أطيع زيدا هذا يقودني ويأخذني، إن رأسه كرأس ماذا؟ كزبيبتي، فما بال أنا يقودني ذاك العبد. الإسلام أغلق دعا كهذا، إنما لا تطيع هو على الحقيقة، وإنما تطيع ماذا؟ نبيا رسولا. فقال فقد أطاعني. فقلت لهم هذا هو الإسلام، تلك شريعة من أطاع أميري فقد أطاع. عندئذ انتهت ماذا؟ الخصومة، وقام القوم إخوة ماذا؟ متحابين، لم يلجأوا إلى القانون ليقول لهم يبقى الحال على ما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء. وما أدراك ما اللجوء إلى القضاء؟ صحيح. فهي واقعية جدا، تقوم على رفع الحرج الشرائع وحفظ مصالح العباد، كما فيها أيضا من المرونة، وحسبك أنها إلهية ربانية، وهذا كافي. عباد الله، ننتقل إلى شرح النخبة، وكنا قد ذكرنا 10 أجناس للعلة، وأول جنس من أجناس العلة هو ماذا؟